والنصيحة للرسول باتباعه والإيمان بأن رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنه خاتم الأنبياء وأنه ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام وأن الواجب اتباعه وطاعة أمانه طاعة أمانه وترك نواهيه. والنصيحة لأئمة المسلمين هم الملوك والسلاطين والأمراء الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والتعاون معهم على البر والتقوى والتعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر أمرهم بالمعروف نهي عن المنكر وصيتهم بالخير التعاون معهم في كل خير كله من النصيحة لولاة الأمور والدعاء لهم بظهر الغيب في صلاتك في آخر الليل في آخر الصلاة في أي وقت تدعو لهم بالتوفيق والهداية هذا من النصيحة لهم تقول اللهم وفق ولاة الأمور اللهم أصلحهم اللهم أصلح لهم بطانة اللهم أعنهم على كل خير اللهم أهدهم صراطك المستقيم اللهم أعنهم بطانة السوء تدعو لهم بالتوفيق والهداية لأن صلاحهم صلاح لنا فدب الدعاء لهم من أهم المهمات ومن النصيحة لهم وهكذا النصيحة لعامة المسلمين دعاء لهم بالتوفيق وتعليمهم وإرشادهم ودعوتهم من الله وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين تدعو لهم بالتوفيق ترشدهم تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر من أهل بيتك ومن جيرانك ومن غيرهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فأنت مأمور بأن تقي نفسك وأهل بيتك على مرضاه بالنصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الزوجة مع الولد مع الأخت إلى غير ذلك تنصح لهم وتأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل وعدهم بالرحمة إذا كانوا فيما بينهم أولياء متحابين متعاونين بالبر والتقوى متناصحين آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر مقيمين للصلاة مؤدين للزكاة مطيعين لله ورسوله هؤلاء هم أهل الإيمان على الحقيقة هم الفلمل هم النصح لله ولعباده هم الموعود بالرحمة والجنة والنجاة من النار لإيمانهم وتقواهم فاحرص يا عبد الله أن تكون منهم وهكذا كل مؤمن تحرص أن تكون من هؤلاء لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات الذكر والإناث كلهم مأمورون كلهم يجب أن يلزموا طاعة الله ودينه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني أحباء يتناصحون لا يغش بعضهم بعضا ولا يكون بعضهم بعضا ولا يغتب بعضهم بعضا ولا يلم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في نفسه ولا مال ولا في أمره هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمن أيضا بعضهم أولياء بعض ثم قال يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر يعني فيما بينهم يتناصحون ويأمرهم بالمعروف والمعروف ما شرعه الله ورسوله والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله فالمؤمنون والمؤمنات يتآمرون بهذا بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويقيمون الصلاة كما أمر الله حافظون عليها كما أمرها الله كما أمر الله الرجل يصليها في الجماعة في المسجد والمرأة في بيتها كما أمر الله وإن صلت مع الناس في المسجد متحفظة متسترة فلا حرج لكن بيتها أفضل من أحضر ثم قال يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر يعني يقيمون هذا الشعار العظيم الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر الرجل إذا رأى من أخي كسل عن الصلاة أمر بالمعروف إذا رأى يعقوب والديه نهى عن المنكر إذا رأى يشرب الخمر أو التدخين أو يحلق لحيته أو يسبل ثيابه نهى بكلام طيب وأسلوب حسن رأى يغتاب الناس نهى رأى يأكل الربا نهى هكذا كل معصية ينهاه عنها بكلام طيب وأسلوب حسن هذا النهي عن المنكر رأى يتخلف عن الصلاة يأمره بالمحافظة عليها في الجماعة أو يبلغ عنه أنه يبخل بالزكاة يأمر بالزكاة وينصح له هكذا في جميع الأحوال المؤمن والمؤمنة جميعا كلهم يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا دين الله وبهذا تستقيم الأحوال ويستقيم أمر الله ويبقى الأمن في البلاد والاستقامة على الحق أما مع التساهل والتخاذل والإعراض فإن ذلك سبب لضياع الدين وظهور المنكرات واختلاف الأمة وضياعها وحل العقوبات والنقمات ولا حول ولا قوة إلا بالله فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى والتناصح ولهم المعروف

ما احتاج جاية باسمك، يكون مرادك نفعه خذها أنت بالطريقة المتبعة والتعليمات المتبعة وأعطيها ما شئت، هذا الشخص أو غيره أعطيها فقير راحي قريب لا بأس ما درت لك. أما أن تسلك مسائك أخرى تخالف التعليمات وإذا علم بها المسؤولون لم يوافقوا لا تفعل. نعم سماحة الشيخ.